الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفهم معه. يقول وأما المنصوب اسما وأما المنصوب اسما فقال الزمخشري في قوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب فينا انفتح الباء كأنه قيل ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها. لاحظ أخوان البحث في ماذا؟ في القسم الثالث من العطف، والعطف على ماذا؟ على التوهم، أو قل العطف على المعنى، يسمى العطف على التوهم، يسمى العطف على المعنى. وهذا يجري في المجرور، في المرفوع، في المنصوب، في المجزوم، نعم، في المركبات. ولذا قال أما المنصوب، يعني هذا المعطف على ما قبله، يعني وأما عطف التوهم، العطف على التوهم بمعنى في المنصوب، والمنصوب ثالثا يكون اسما، ثالثا يكون فعلا، لذا قال اسما. المنصوب ثالثا يكون اسم، وثالثا يكون الفعل، لأنه خب المشترك، النص مشترك بين الاسم والفعل. زين، في المنصوب أين يكون هذا؟ في ما هي موارده؟ بين لنا بأمثلة. يقول فقال الزمخشري في قوله تعالى ومن وراء إسحاق، الآية أول وامرأته قائمة، من بداية حتى يكون محل الشاهد واضح، وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق، بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الآن هذا الشاهد أين؟ في يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. أخواني يعقوب قرئ بقراءتين، توجد قراءتان، قراءة بالضم، قراءة الضم، وقراءة بالفتح، يعني قراءة كل مرفوع، وقراءة إما منصوب أو مجرور. بعد لم ينون لأنه غير منصرف، لم ينون لأنه غير منصرف. لماذا غير منصرف الشيخ علي؟ شيخ علي شيخ عزيز أبو علي إيه بعد معذرة الشيخ نجد عفوية نجد للي ها أجنبي شن أجنبي لا عدى يعني أجنبي كله أعجمي وأجنبي ها أعجمي وعالمي لا لا وين وجه الفعل أن يعقوب على وجه الفعل يضرب يقول ها إيه ملاك فيه وعلم أيضا، لكن ساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط، يعني أربع حروف أو ثلاث أحرف متحرك الوسط، ها؟ إيه متحرك الوسط، يعني الشرائط الموجودة في محلي. المهم هنا يعقوب أولا أربعة أزيد من ثلاث الأحرف والعلمية والعجمة، فصار ماذا صار؟ ممنوع من صفين ولم ينون. على أي حال خلينا نجعل البحث. فإذا من يكون مرفوع؟ ها؟ ما يكون شاهد. لماذا؟ لأنه إذا كان مرفوعا يكون غير منصوب، ما غير منصوب، إذا كان منصوب تحصل عاصم بعد هذا الأستاذ يعني لا هذا التنوع صار. إذا كان مرفوعا يكون غير منصوب أكيد، يعني لكن لماذا غير منصوب؟ لكان صلى على محمد وعلى محمد. إذا كان مرفوعان لماذا مرفوع؟ ها؟ أكيد يوجد عامل، يعني يقول هني شوف العامل أين هو؟ العامل ماذا؟ العامل العامل شيخ حسين العامل شيخ حسين عطوي لا موضوع لماذا شوف شوف خلق وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعقوب من وراء إسحاق شو السلطان إيه مبتدا مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر ها يعني أنا قرأت الآية كلها حتى يكون واضح فيكون ماذا يكون إذا كان مرفوعان يكون مبتدا مؤخر ومن وراء إسحاق يكون ماذا خبر مقدم فإذا مشاهد هذا قراءة الشاهد أين يكون إذا قرأنا بالفتح وإذا كان مفتوحان يعني ومن وراء إسحاق يعقوب ها يكون مفتوح إما يكون منصوبا وإما يكون مجرورا فهنا تأتي التوجيهات توجيهات أربعة قراءة الفتح توجيهات أربعة التوجيه الأول توجيه الزمخشري ويكون محل شاهد الزمخشري قال هذا من باب العطف على التوهم كيف العطف على التوهم يقول كأنه هكذا قل ووهبنا طبعا هو في الكتاب يقول وهبنا لها خطأها فوهبنا له خطأ أنتم لها أو له في له خطأ فوهبنا لها يقول لأنه كلام عن ماذا عن امرأة إبراهيم وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعني هنا يعقوب هنا بمعنى ما بمعنى وهبنا لها بمعنى وهبنا لها فضحكت موجود فضحك فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعقوب منصوب منصوب لماذا منصوب معطوف على إسحاق لازم يكون يقول هالشكل معطوف على إسحاق مو من وراء إسحاق معطوف على إسحاق المتقدم إسحاق الأول مو إسحاق الثاني في العبارة اللفظة الأولى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعقوب معطوف على بإسحاق معطوف على إسحاق صح ولكن بمعنى ماذا ما نقول بتقدير بتقدير وهبنا لا لأن فبشرناها بإسحاق بمعنى وهبنا لها إذا كان وهبنا ينصب لما ينصب وهبنا ينصب أو لا شيخ أحمد ينصب فيكون منصب يعني توهم أصلا توهم على إيه؟ بإسحاق الأولية مجرور من اللي نصب إسحاق وهبنا وهبه خل أكتب الآية حتى يسأل لا لا لا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هذا هو المعطوف وأين هنا يأتي وإسحاق معطوف عليه معطوف عليه معطوف عليه إسحاق مجرور يعقوب منصوب تلاحظ توهم كيف معطوف عليه الباء جاءنا إسحاق لكن نحن نقول بشرناها بمعنى وهبنا لها ما نقول عطف يعني الأول في أول بحث ماذا قلت يسمى العطف على التوهم والعطف على المعنى بشرناها بمعنى وهبنا لو كان مكان بشرنا وهبنا ما لا يكون بإسحاق يكون منصوب أم لا ما نحتاج إلى الباء لو كان مكان بشرناها وهبنا لها لقلنا وهبنا لها إسحاقه ما قلنا فبشرناها بإسحاق لقلنا وهبنا لها إسحاق فهنا بشرناها نتوهم هكذا، نتوهم أنه مكان بشرناها ماذا موجود؟ وهبنا العامل، وهبنا مو بشرنا العامل، مو طلع هنا توهم العامل. شو معنى طلع التوهم؟ يتوهم دخول العامل، أن العامل الداخل ليس الباء المتعلق بشرنا، العامل وهبنا لها، وإذا كان وهبنا لها ينصب لما ينصب ينصب. فيقول إسحاق منصوب، هذا إسحاق منصوب مو مجرور، منصوب بتوهم وهبنا لها، هذا معنى. فيكون يعقوب معطوف على إسحاق المنصوب مو مجرور، يعقوب معطوف على إسحاق المنصوب بتوهم دخول وهبنا، هذا مو على المحل، لأن المحل إسحاق مجرور بالباء، لكن نحن منصوب نقول منصوب بماذا؟ بتوهم دخول وهبنا. ها بشرنا، بل بشرناها بإسحاق اللفظ مجرور ومتعلق ببشرناها. التوهم التوهم يعني المعنى، نحن نقول هنا هذا معطوف، يعقوب معطوف على إسحاق بالا بالعطف على المعنى. ستقول قلت توهم على المعنى، معنى بشرناها يعني ماذا؟ وهبنا لها، بل وهبنا لها، وهبنا لها ينصب ما يتعدى بحرف الجر، يتعدى قل قوار يتعدى بنفسي، ما يتعدى بحرف الجر، هذا هو التوجيه الأول، هذا قول الزمخشري. توجيه آخر نقول هنا أصلا التقدير، هنا توجيه الثاني يقول منصوب بفعل مقدر، منصوب بفعل مقدر. لاحظ الآية في إخوان، التفت الآية، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق وهبنا لها، وهبنا لها يعقوب، هذا مو العطف على المعنى، وإنما هو منصوب حقيقة منصوب، لكن منصوب بماذا؟ بفعل مقدر بقرينة بشرناها. هذا واضح أصلاً، ما في مشكلة. التوجيه الثالث نقول أصلاً هذا معطف على المحل، على محل، يعني يعقوب معطوف على محل إسحاق، مو إسحاق الأول من وراء إسحاق، معطوف على محل بإسحاق. إسحاق مجهول له، مجهول بالباء وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسر، يعني غير منصرف. فيعقوب معطوف عليه، لكن هذا يلي عليه إشكال، إن شاء الله بعدين نقول نذكر في الكتاب الإشكال. المهم أنه معطوف على إسحاق، محل إسحاق، محل هذا الثالث معطوف على ماذا؟ على المحل، معطوف على المحل، محله النصب، كل مجرور بالباء ماذا يكون؟ كل مجرور منصوب في محل نصب، الجار مجهول، ماذا قلت؟ كتبت بالقلم، القلم مجهول أفضل، لكن محل منصوب، محل منصوب، منصوب على أنه هو مفعول به، مفعول به بالبشر، لكن مفعول بالواسطة، ما مفعول من دون واسطة، بالواسطة. التوجيه الرابع ماذا نقول؟ نقول أصل معطوف على لفظ إسحاق، معطوف على إسحاق لفظا مو تقديرا، لأنه إسحاق مو مجرور بالباء، ها هذا معطوف على لفظه. توجيهات الأربعة إن شاء الله، إذا مو منصوب، مجرور علامة جر، مجرور علامة جره الفتحة. الناصب ثلاث توجيهات، قال ما لسانه وجهه، الناصب ثلاث توجيهات. توجيه نقول معطوف على المحل، هذا قول الزمخشري، خلي بالكم إخواني بجانبي. العطف على التوهم قول الزمخشري واحد. ثانيا منصوب بفعل مقدر، ومن وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب، هذا بفعل مقدر. والثالث معطوف على محل إسحاق، لأن إسحاق صحيح مجرور بالباء، لكن محل ماذا؟ منصوب أم لا؟ منصوب، لكل مجرور منصوب، يعني مجرور منصوب محلا، هذا معنى النص. إذا قلنا أنه هذه الفتحة فتحة احنا اثنين شايفين قالوا أنه معطوف على المحل، ما قلنا ما واحد توهم واحد تقدير واحد محل واحد محل فرق بين التقدير والمحل. وإذا قلنا لا يعقوب مجرور ومن وراء إسحاق يعقوب مجرور مجرور لفظا مجرور لفظ مجرور لكن فتح نيابة عن الكسر لأنه غير منصرف فيكون معطف على لفظ إسحاق لأن لفظ إسحاق مجرور أم لا بالباء مجرور بالباء معطف على لفظي. ولكن ما المانع أن نقول أنه هذا مو صحيح لأنه يقولون لا لا يعني صار بين العاطف والمعطوف جاب مجرور والعاطف والمعطوف هو يعقوب هذا لا يصح يقمن لا يصح أن يكون بين العاطف والمعطوف جار مجرور أو ضار واضح فنطبق هذه. يقول أما المنصوب اسما فقال الزمخشري في قوله تعالى أنا أقرأ من الأول وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال في من فتح الباء يعني يوجد قول آخر الرفع الرفع مو محل شاهد يكون مبتدأ مؤخر كأنه يعني فقال الزمخشري أنه من باب ماذا العطف على التوهم العطف على المعنى كأنه قيل هكذا هذا كلام الزمخشري كأنه قيل وهبنا له مو وهبنا له وهبنا لها فوهبنا لها إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هذا العطف على المعنى فبشرنا هذا معنى وهبنا لها على طريقة قوله على طريقة قول الشاعر يجيب نظير نظير لهذا مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا نائب إلا ببين غرابها. أنا شو كاتب إخوان فوان هنا قلت هذا يعني الآية الشريفة من باب العطف على التوهم إلا أن المعطوف عليه في الآية المعطوف عليه في الآية مجرور توهم نصبه في الآية المعطوف عليه المعطوف عليه ما هو المعطوف عليه بإسحاق مجرور توهم نصبه وفي البيت بالعكس في البيت المعطوف عليه منصوب توهم جره لأنهم مشائم ليسوا مصلحين منصوب منصوب لمنصوب توهم جره يعني توهم دخول الباء ليسوا بمصلحين العامل المتوهم هو الباء فنائب معطف على مصلحين ممحلا لفظا يعني بالتوهم توهم مال دخول العامل أصحت تعبيرنا لفظا مو صحيحا ولا لفظا ولا محلا بل بالتوهم دخول العامل يعني الباء. فهذا التنظير من هذه الجهة من جهة أن كما أن في البيت عطف على التوهم في الآية عطف على المعنى التوهم صح لكن يختلفان الآية المعطف عليه مجرور توهم نصبه وفي البيت منصوب توهم جره هذا القول الأول قول الزمخشري. وقيل القول الثاني على إضمار وهبنا يعني تقدير وهبنا أصلا عامل مقدم من قال أنه عطف أصلا هذا ليس من باب العطف وإذا كان من باب عطف يكون عطف الجمل مو من عطف المفردات للواو عاطف على أي حال واو عاطفة لكن نقول أنه يعقوب مو معطوف على إسحاق وإنما هو منصوب بفعل مضمر مقدر. وقيل على إضمار وهبنا شنو ما يكون التقدير أي من وراء إسحاق وهبنا يعقوب يعني وهبنا لها يعقوب فيكون من باب التقدير. شنو دليلك ما هو دليلك أيها المصنف؟ قال بدليلي فبشرناها لأن بشرناها بمعنى وهبنا. خب يا واحد يسأل يعني كل بشارة فيها هبة وعطاء لا يقول هذا بشارة مو بشارة عادية بشارة من الله عز وجل لذا قال لأن هل لأن البشارة كأنه جواب عن سؤال مقدر. خب بقرية بشرنا يعني بشارة بمعنى وهبنا يعني كل بشارة تستلزم الهبة في المقام في الآية الشريفة لأنه البشارة من الله عز وجل. لذا قال لأن البشارة من الله تعالى بالشيء في معنى الهبة. البشارة من الله تعالى البشارة بالشيء هذا الشيء متعلق بالبشارة هذا في معنى الهبة من الله لأنه يب. هذا هو القول الثاني. أما القول الثالث وقيل هو مجرور هذا قراءة الجرهة هو كان جاء وقال منصوبا عفوا على محله لكان الترتيب أفضل لأنه الأول والثاني هذا ماذا النصب يعني الفتحة جعلنا الفتحة علامة للنصب. فالقول الرابع لو كان مقدم على القول الثالث لكان أيضا قراءة في النصب على أي حال مو مهم. وقيل هو مجرور أصلا هذا مو من قال أن يعقوب منصوب هذا مجرور مجرور. وإذا كان مجرور يكون وهو مجرور عطفا على ذي إسحاق ما قال على إسحاق قال إسحاق حتى لا يلتبس بإسحاق الأول عطف إسحاق الثاني من وراء إسحاق لا يلتبس بإسحاق الثاني بالمراد إسحاق الأول يعني هناك فبشرناها بإسحاق المراد هذا. ولا هو ما لزم أن يأتي بالباء يقول وقيل هو مجنون عطفا على إسحاق لكن إذا يقول على إسحاق يلتبس الأمر على إسحاق الأول أو الثاني فقال على بإسحاق حتى يدلل على أن المراد به إسحاق الأول رشيناها بإسحاق لفظا من هذا لفظا هذا مو محل بعد لفظا أو منصوب عطفا على محل هذا رجعنا مو مجرور منصوب لكن معطوف عطفا على محل إسحاق أم إسحاق الأول ها بلي لأن صحيح هو مجرور بالباء لكن محلان منصوب كل مفعول به كل مجرور مفعول به المفعول به بواسطة بواسطة الباء المجرور به يكون مفعول به بواسطة منصوب يعني هو منصوب عطفا على محله يعني محل إسحاق ويرد الأول أول من الأول مو الأول أول قول الزمخشري لا الثالث القول الثالث في الترتيب كونه مجرورا معطوفا على بإسحاق هذا مردود إذن هذا مردود ويرد أنه يرد فاعل يرد أنه المصدر المؤول هذا أنه لا يجوز هذا هو فاعل يرد الأول أنه لا أن الشأن فمثلا الشأن أنه لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور المعطوف على المجرور ما لا يجوز الفاصل بينهما وهنا عندنا فاصل الواو حفعت مقل بين المعطوف والمعطوف عليه لا بين العاطف والمعطوف عليه ولا يمكن أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه لكن كلام بين العاطف والمعطوف بين العاطف والمعطوف يعني بين الواو ويعقوب ها بين ذات العاطف والواو والمعطوف هذا لا يكون فاصل لا يجوز ويرد الأول أنه لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف المعطوف على ماذا المعطوف على طبعا مو كل معطوف المعطوف على المجرور كما رأيت بزيد واليوم عمرين قبل جار كما رأيت بزيد واليوم عمرين هذا ما يصح زين طبعا نسأل المصنف نقول له القول الرابع يرد لما يرد مردود لما مردود نظر الأخوة مردود لما موجود هذا الرابع ما هو منصوب عطفا على محله العطف على المحل ليش مو موجود ها ليش موجود العطف على المحل في كم شرط في الفصيح امكان ظهوره في الفصيح هنا الان لو قلنا انه منصوب على محل على محل إسحاق بإسحاق. يعني مثلا نقول يعقوب معطوف على محل بإسحاق على إسحاق النص. هنا لو حذفنا الباء يصح؟ لو حذفنا الباء وقلنا بشرناها إسحاق يصح؟ فإذا هذا مو صحيح من هذه الجهة. ها؟ لا لا لا لا لا، إذا قلنا وهبنا صار القول الأول يكون عطفا على المعنى والتوهم. لا لا، يقول بهذا الصيغة بهذا الشكل، فبشرناها بإسحاق ويعقوب معطوف على إسحاق على محل إسحاق، ما يتعدى من دون الباء. فإذا لا يصح حذف العامل، ما يصح حذف العامل صح أم لا؟ فإذا هذا أيضا باطل يرده. صواب حذف ها رد القول، وقال الأول القول الأول يرد الأول كذا وكذا، يرد الثاني يقصد رابع العطف على المحل، أيضا مردود. شو ما رده؟ لأنه اشترط هناك في العطف على المحل شرائط، شروط ثلاثة، منها أنه إمكان ظهوره في الفصيح. لو نحن لو أظهرنا العامل، يعني حذفنا الباء وسلطنا بشرناها سلطناه على إسحاق، ينصبه من دون واسطة؟ لا ينصبه من دون واسطة. اتضح هذا؟ فإذا هذا أيضا خطأ، هذا أيضا مردود. يبقى لنفس الوجه الأول والثاني. وقال بعضهم، ننتقل إلى آية أخرى. وقال بعضهم في قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، إنه عطف على معنى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الآية من أولها خلنا نقرأ، إنا زينا السماء الدنيا، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. معتبر الآية؟ طيب هذا حفظا يريد يقول هذا أيضا من باب العطف على المحل، عطف على التوهم على المعنى. توهم ماذا؟ يقول هذا حفظا مفعول له معطوف على مفعول له متوهم، على مفعول له متوهم. كيف متوهم؟ يقول لأن، لاحظ إخواني، لأن إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إنا زينا السماء الدنيا، هذا بمعنى إنا خلقنا في نفس الكتاب، موجود في الكتاب موجود، إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء. يعني الآية كلها الآية من أنسح إخواني، هذه ما نحتاجها الآن. إنا زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا كواكبها، ها لو كواكبي زينة الكواكب وكواكب، لأنه بدل من الزينة، وحفظا من كل شيطان مارد. لاحظ اخوان الشاهد اين حفظا؟ يقول هذا معطوف، معطوف على ماذا؟ معطوف على مفعول له متوهم اين؟ قبله، متوهم من قبله. من أين نفهم هذا؟ لأن يقول، لاحظ هنا، يقول لأن إنا زينا السماء بزينة الدنيا، معناه ماذا؟ أما يقول هذا عطف على التوهم أو يقول عطف على المعنى؟ لأن معنى هذه الآية إنا زينا السماء، إنا خلقنا، إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا هذا الشاهد زينة للسماء. هذا يعني معناه. هذا معناها. يعني معنى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هذا الآن هذا الآية هذا المقطع من الآية. هذا مو كل آية المقطع من الآية. ما معناه؟ معناه إن خلقنا الكواكب في السماء الدنيا. كل فعل يحتاج إلى لنا مفعول له. شنو يقول المفعول له؟ يأتي في جواب لنا. لماذا لنا؟ إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا لنا زينة للسماء. هذا المصدر هذا المفعول له مفعول له متوهم. حال تكون لا الحال يكون طبعا إذا كان مؤول حال كونها زينة. لا أنا لا أنا سؤال عن لنا مفعول. هذا مفعول له متوهم واضح. فحفظين معطوف على زينة. أنا ما قلت زينتينها زينتين يعني حسب الحكاية. ها حفظا معطوف على ماذا؟ معطوف على زينتين. زينتين ما موجود عندنا زينتين. يقول هذا متوهم مفعول له متوهم. لأن إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بمعنى إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء. فاتضح هذا. بعضهم يقول لا أصلا هذا حفظان هو مفعول له مفعول يجي مفعول له حقيقة لفعل محذوف. أو نقول مفعول مطلق لفعل يؤكد فعل مفعول مطلق لفعل أو لفعل محذوف. شوف الآية لاحظ أخواني جامد يعني وحافظا من كل شيطان حافظة لازم نكونها نقول حافظة. إن خلقنا إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب حال كونها. وبعدين النبوة وعطف لأنه إذا كان حال مفرد ما يأتي قبله واو يأتي قبله واو إلا إذا كان جملة حالية يأتي الواو حتى يكون الجملة ابتدائية يعني جملة ابتدائية مبتدا وخبر. هذا منصوب يعني منصوب ما يصح يعني ما يصح حال. فلا بد أن يكون هذا مفعول له أو مفعول مطلق. لاحظ إخواني يقول وقال بعضهم بعض المعربين يعني هذا كله بعضهم يعني بعض المعربين النحاة المعربين. وقال بعضهم في قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد قال ماذا قال؟ هذا مقول القول إنه مقول القول مقول قال إنه عطف على معنى إنا زينا السماء الدنيا مو على لفظه لأن لفظ ما عندنا هذا المفعول له مو على لفظه على معنى يعني توهم. هنا لاحظ إخواني عبرت معنى هذا يقولون تأدبا للآيات القرآنية ما قال على التوهم قال على معنى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. كيف من معنى ما هو بين لنا المعنى قلت على معنى المعنى ما هو وهو يعني وهو المعنى ذلك المعنى ما هو هو إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة أنا أسمح للشاهد زينة للسماء. فيكون حفظ معطف على زينة لكن معنى مو لفظا ولا محلا واضح. هذه كما قال هذا التنظير يبين لنا مو هذا ما يتبط بالبحث هذا ليس له أصل بأصل البحث وإنما يريد يقول لنا كيف أن النجوم الكواكب زينة للسماء. هذا كان تفسير بالآية من باب التفسير آية بآية كيف أن الكواكب زينة للسماء وأنها لرجم الشياطين. يقول في آية أخرى ماذا يقول الله تعالى قال كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما صدق بعد وجعلناها رجوما رجوما هذا ما له ارتباط بأصل البحث وإنما هو يبين لنا المعنى تفسير. القول الأول خلاص القول الثاني ويحتمل أن يكون مفعولا لأجله أو يحتمل يمكن أن يحتمل أن حظا يكون مفعول لأجله أن يكون أخوان يكتبوا مفعول لأجله بالأصالة لأنه في القول أولا مفعول لأجله مفعول لأجله أم لا مفعول لأجله من باب العطف يعني معطوف على في القول الأول يعني معطوف على مفعول لأجله متوهم دقة فيها أخوانها الأول معطوف على مفعول لأجله متأول لكن هذا غير احتمال أن يكون مفعول له لأجله بالأصالة هو مفعول لأجله مو معطوف على مفعول لأجله هو مفعول لأجله بالأصالة بتقدير فعل غير الفعل المتقدم هو عاطفة موجودة أو مفعولا مطلقا أو لا ما أصلا ما نقول أنه مفعول لأجله مفعول مطلق زين وعليهما عليهما عن القول الثاني والثالث إيه بعد ما يسمى محل شاهد وعليهما فالعامل محذوف ما هو العامل فالعامل محذوف أي وحفظا من كل شيطان زيناها بالكواكب هل زيناها مقدرة فيكون حفظا مفعول له زيناها المقدرة أو حفظناها حفظا مفعول مطلق لحفظناها صح هذا في المنصوب إذا كان اسما وأما المنصوب إذا كان فعلا كيف يأتي أيضا بآيتين الآية الأولى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا على قراءة حرف النون إخواني والآية مشهورة الآية في القراءة الموجودة من المصاحف ماذا سيدهنون إذا كانت تبتنون مو محل شاهد على هذا الفارغ على فرض حرف النون على هذه القراءة بناء على هذه القراءة كلمة مبنائية يعني وهذا يرتبط بالقراءات يعني هذه الأوجه إذا أثبتنا فقط قراءة واحدة كل هذه القراءة تروح هذه الأوجه إما لو فرضنا هذه القراءة صحيحة وموجودة بناء على كيف نوجه الآية يقول توجيهها أيضا من باب العطف على المحل لكن العطف فعل على فعل كيف ودوا لو عفوا قلت المحل اشتباه مني رجل معذرة لا يعني على التوهم الكلام على التوهم ودوا سبق لسان صاغ معذرة ودوا لو تدهنوا لو تدهنوا يقولون بمعنى ماذا أن ودوا أن تدهن لو كانت أن موجودة مكان لو لكانت تدهن ماذا منصوبا فتدهن يدهنون يدهن معطف على تدهن توهم دخول أن مو موجودة لأن فرق بينها يقولون لو وأن معناهما واحد لأن كلاهما مصدرية مو لو الشرطية ها لو المصدرية ولو إذا جاءت بعد ودة مادة ودة يود تكون مصدرية كما أن مصدرية لماذا قال لو تجري بمعنى أن يقدر أن المصدرية لأن لو أيضا مصدرية لكن لو ليست عاملة أن عاملة شيخ أحمد واضح إن شاء الله لكم مو تعبانين خلاص إيش لو مصدرية طب البحث ممتاز يا أخواني لأنه تطبيقها مو مقام قواعد إن شاء الله مو ممل لو مصدرية كما أن مصدرية لذا قال لو بمعنى أن أي لا أي لأن لو بمعنى أن هنا ما أن مصدرية لكن لو ليست عاملة أن ماذا عاملة لذا قال لو تدهنوا بمعنى أن تدهن إذا كان بمعنى أن تدهن فيكون يدهن معطوف على تدهن بتوهم على توهم دخول أن هو العامل أن العامل لذا يقول أما المنصوب فعلان فكقراءة بعضهم يعني بعض القراء ودوا لو تدهنوا يعني إذا على قراءة ثبوت النون إذا قراءة ثبوت النون ما محل شاهد حذف النون حملا على معنى ودوا أن تدهن حملا على يعني عطفا على معنى ودوا أن تدهن وقيل في قراءة حفظ قراءة أخرى بالنسبة إلى آية أخرى لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع هنا في قراءة أيضا أطلع قراءة وأطلع قراءة ثانية القراءة ذات محل شاهد ولا الموجود في المصاحف فأطلع لكن على قراءة الناس انت احتمالات. كم احتمالات؟ كم معطوب على التوهم؟ أنا أطلع. إيه ما هو هذا أنه فأطلع عام نتخذها من العام معطوفة عاطفة ومعطوف على ماذا؟ على لعلي أبلغ توهم دخول أن توهم دخول أن لأن لعل غالبا يأتي بعدها أن يأتي أن يعني يكون الفعل بعدها مقرون بأن توهم هذا هذا وجه وجه آخر مثل ما قلت فأنا أطلع يعني طاء سببية في جواب الطلب ولكن جواب الطلب ما جعله من الترجي جعله التمني مو الترجي صح؟ لا هذا هاي من ترجي ليه تبقى التمني؟ يعني هو الفرق أنه هذا لا يمكن تصوله بالي لا مو التمني يكون طلب والترجي ليس بطلب هذا خلاف بعد الترجي طلب وبعضهم قال أنه هنا يكون من باب التضمين تضمين لعل ليته معنى ليته بلي وإن شاء الله لأنه هذا يخد نقرأ خلق العبارة حتى لا تنبحث ما بين من خارج الكتاب أقرأ العبارة حتى نصل إلى المرتبات بس مطلب وقيل في قراءة حفص لعلي أبلغ بالرفع لأن أنه موجودة لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع بالنص بالنص بقرأ بالنص يعني بقراءة النص مو قراءة الرف قراءة الرف ليست محل شاهد إنه قيل ماذا قيل إنه عطف على معنى لعلي أبلغ معناها ماذا معناها وهو لعلي أن أبلغ دليل فإن خبر لعله يعني يا اسم لعله يا اسم لعله الخبر أن أبلغ يقول فإن خبر لعله يقترن بأن كثيرا ما قلنا من هذا العطف على التوهم له شرط صحة وشرط حسن هذا أولا هم صحيح وهم حسن لعل يقترن بأن فإن خبر لعل يقترن بأن كثيرا نحو الحديث فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ألحن هذا اسم تفضيل مو فعل ألحن من بحجته من بعض الشاهد أن يكون هذا القول وقول آخر ويحتمل أنه عطف على الأسباب يعني فأطلع معطوف على الأسباب فلعلي أبلغ الأسباب فأطلع مثل من باب ويحتمل أنهم عطف على الأسباب على حد يعني على تعريب على حد يعني كيف مشابه على نظير مثلا لبس عباءة وتقر عيني تقر منصوب بأن معطوف على لبس أدنى القاعدة في باب نصب الفعل المضارع إذا كان معطوفان بالواوي أو ثاء على اسم صريح فيعني غير مؤول بالفعل ينصب بأن للبس عباءة وتقر عيني إن لبس عباءة وقرة عيني هذا لأن الفعل معطوف على الاسم فهنا نقدر له أن كذلك فأطلع معطوف على الأسباب الأسباب جامد غير صريح فهنا قدرنا له أن نعم فهذا يكون بعد من باب عطف على التوهم ويحتمل أن يعطف على الأسباب على حد للبس عباءة وتقر عيني أحب إليه من لبس الشفوفي ومع هذين الاحتمالين أي احتمال ها لا لا لا لا تقر عيني مو معطوف على لبس منصب بأن إيه أن هنا يقول إن أنا أطلع يعني يقول مو معطوف على التوهم وإنما أن تقدر منصب بأن مقدرة يعني متوهم، منصوب بأن مقدرة معطوف على الأسباب، متوهم أن مقدرة، مثل للبس عباءة وتقض عيني، كيف منصوب بأن مقدرة؟ فأطلع إلى المنصوب بأن مقدرة. ومع هذين الاحتمالين فيندفع قول الكوفي. الكوفي ماذا يقول؟ يندفع قول الكوفي إن هذه القراءة حجة على جواز النص. أي قراءة؟ فأطلع على جواز النصب في جواب الترجي، مو في جواب الترجي هذا، حملا له على التمني. هذا قول ثالث، يعني إشارة إلى قول ثالث. القول الثالث ماذا يقول؟ يقول أصلا هذا الطلعاء منصوب بأن مضمرا بعد فاء السببية المسبوقة بطلب. يقول أي الطلب؟ يقول لعل بمعنى محمول بمعنى ليت، بمعنى ليت. فإذا أيضا طلب، هذا قول ثالث. هذا خلاصة الكلام. القول الأول معطوف على التوهم، القول الثاني معطوف بأن مقدرة، مقدرة على الأسباب، على الأسباب مثل للبس، للبس عباءة وتقرع عيني. والقول الثالث معطوف بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية في جواب الطلب، لأن لعل الترجي بمعنى ليس التمني. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.